أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في شرح كتاب التذكرة للإمام بدر الدين المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل. الأمر استدعاء الفعل. الأمر استدعاء الفعل بالقول إلى آخره. ليس كذلك؟ وصلنا هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: فصل. الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وقالت المعتزلة: لا يكون ذلك أمرا إلا بإرادة. لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وأمر إبليس بالسجود لآدم، ولم يرد ذلك منهما، إذ لو أراده لوقع. أحسنت. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لتعريف الأمر اصطلاحا، ولبيان عدم ملازمته الإرادة. فقال أولا: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. هذا تعريف الأمر اصطلاحا، استدعاء أي طلب. الاستدعاء هو الطلب. ثم قال: الفعل استدعاء الفعل. والمراد بالفعل هو عمل المكلف، سواء كان فعلا أو تركا، فإن الأمر يتوجه إليهما. ولهذا قال علماء الأصول: الترك فعل. الترك فعل. فمثال الأول وهو ما كان فعلا قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فإيتاء الزكاة فعل. طيب، والترك: أمسك عليك لسانك. أين الأمر؟ أمسك. طيب، الإمساك يعني ترك أو فعل؟ هو ترك، ومع ذلك توجه الأمر إليه. واضح؟ فكلاهما مأمور به، داخل تحت التكليف، يترتب عليه الثواب والعقاب، أي الثواب على الإتيان والامتثال، والعقاب على المخالفة والترك. ثم قال: بالقول. استدعاء الفعل بالقول، باللفظ. فيخرج ماذا؟ استدعاء الفعل بغير القول، كالإشارة مثلا، فإنه لا يسمى أمرا حقيقة. إن سمي أمرا فهو على سبيل المجاز. فلو أن الولد قام فأشار إليه أبوه هكذا بالإشارة، ما تكلم، خفض يده وكرر كفه من أعلى إلى أسفل، تعني ماذا حين يقول له اجلس؟ مع أنه ما نطق، ما قال اجلس، إنما أشار. فهل هو أمر؟ فنقول: نعم، هو أمر، لكن على سبيل المجاز. على سبيل المجاز. ثم قال: على وجه الاستعلاء. هذا مختار المصنف رحمه الله تعالى، أن الأمر لا يكون أمرا إلا على وجه، يعني إلا إذا صدر على وجه الاستعلاء. وبعض علماء الأصول يعبر بالعلو، استدعاء الفعل بالقول على جهة العلو، وبعضهم يقول على وجه العلو أو الاستعلاء. هذا الاختلاف في العبارات يرجع إلى اختلافه متى يكون الأمر أمرا، إذا كان على سبيل العلو أو الاستعلاء أو بأحدهما، بأي منهما. أقوال لعلماء الأصول، بل بعضهم يعني قول ثالث أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، فصارت الأقوال أربعة: أن يكون على وجه العلو، أن يكون على وجه الاستعلاء، أن يكون على وجه العلو أو الاستعلاء، والرابع ما هو؟ لا يشترط علو ولا استعلاء. ويبقى حينئذ التفريق بين العلو وبين الاستعلاء ببيان معنى كل منهما. فالعلو صفة في الآمر، الشخص الذي أمر، صفة في الآمر بأن يكون عاليا على المأمور، يكون أعلى منه، كالأب يأمر ولده والأستاذ يأمر تلميذه، وكذلك أوامر الشرع، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا العلو. طيب والاستعلاء من يعرف؟ طيب نعم أحسنت، الاستعلاء هي صفة في نفس الأمر، يعني نفس اللفظ الذي خرج من فم الآمر، الصفة الهيئة. كيف يعني؟ يعني أن يكون الأمر بشدة وغلظة وحزم وترفع، واضح؟ واضح معنى الاستعلاء؟ نعم. يعني سواء كان هو عاليا في نفسه أو لا، فلا يلزم الاستعلاء ألا يكون هو عاليا في نفسه، قد يكون أعلى رتبة من المأمور، فما يلزم هذا. إذن الاستعلاء إنما هي صفة في نفس الخطاب، سواء كان الآمر عاليا في نفسه أو ليس كذلك. نعم. طيب. ثم قال بعد ذلك، أشار إلى المسألة الثانية بعد مسألة تعريف الأمر، فقال: وقالت المعتزلة لا يكون ذلك أمرا إلا بإرادة. هذا إشارة إلى المسألة الثانية، وكنا قلنا آنفا إن هذا الفصل تناول مسألتين: المسألة الأولى تعريف الأمر، والمسألة الثانية الخلاف هل من شرط الأمر الإرادة، هل من شرط الأمر الإرادة، ما معنى هل من شرط الأمر الإرادة؟ يعني هل يشترط في كلمة افعل أن يكون الآمر، كان يقول مثلا اكتب، يقول الأب لابنه اكتب الدرس، هل من شرط تسميته أمرا أن يكون مريدا للفعل، أو يكون أمرا ولو لم يرده؟ وضحت المسألة؟ طيب، هذه مسألة كلامية من علم الكلام، لكنها أقحمت في علم أصول الفقه، وذكر المؤلف مذهبين، وكان ينبغي أن يذكر المذهب الثالث الذي هو الأهم والراجح. فقال: المذهب الأول المعتزلة لا يكون ذلك أمرا إلا بإرادة. فالمعتزلة عندهم الأوامر تلازم الإرادات، لابد ما يسمى أمرا حتى يريده، لا يسمى أمرا حتى يريده الآمر، يريد الفعل، يقصد امتثاله ووقوعه. ثم قال المصنف لنا، يستدل الآن على ماذا لنا؟ على عكس هذا المذهب، يعني طوى ذكر المذهب الثاني ودل على هذا المذهب دليله، دليله الذي ذكره. فقوله لنا أي دليلنا على أن الأمر يفارق الإرادة فلا يلازمها، بل يكون أمرا ولو لم يرده الآمر، لنا على ذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وأمر إبليس بالسجود لآدم، ولم يرد ذلك منهما، إذ لو أراده لوقع، إذ لو أراده لوقع. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ولده، قال فلو أراده لوقع الذبح، لكنه لم يقع، فدل على أنه ما أراده. أمر إبليس بالسجود فما سجد، فدل على أنه ما أراده، إذ لو أراده لوقع. أمر أبا لهب بالإيمان وما أراده، إذ لو أراده لآمن أبو لهب، وهكذا. هذا الكلام صحيح لكن في إحدى الإرادتين، وهي ما يسمى الإرادة الكونية القدرية. فنقول نعم، الله تعالى أمر إبليس بالسجود لكن ما أراده قدرا وكونا. طيب، لكنه أراده من جهة أخرى، ما هي؟ نعم، الإرادة الدينية الشرعية التي هي المحبة، محبة امتثال العبد، محبة صدور هذا الفعل من العبد المأمور. فالمذهب الثالث الذي لم يذكره المؤلف هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإرادة تنقسم قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية التي هي المحبة والرضا. وما ذكره المؤلف واستدل عليه إنما هو مذهب الأشاعرة، فصار في المسألة كم قول؟ ثلاثة: مذهب المعتزلة الذي ذكره أولا أن الأمر يلازم الإرادة، ومذهب الأشاعرة أن الأمر يفارق الإرادة لا يلازمها، ومذهب أهل السنة أن الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع الممتثل، وتفترقان في حق الكافر العاصي المخالف. فأبو بكر أمره الله بالإيمان ثم أراده منه، أي الإرادتين؟ نعم، معا، الثنتان معا. أما الإرادة الدينية الشرعية فواضح، لأن الله يريد من العباد أن يؤمنوا ويحب لهم هذا ويرضاه لهم. طيب، والإرادة الكونية القدرية؟ الوقوع، وقع إيمان أبي بكر رضي الله عنه. طيب، وتفترقان في حق من؟ الكافر العاصي مثل أبي لهب، أمره الله بالإيمان، فهل أراده منه؟ فنقول فيه تفصيل. أما الإرادة الدينية الشرعية فنعم، أراد منه دينا وشرعا أن يؤمن، لأن الله يرضى لهم للعباد أن يؤمنوا ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، وهل أراده كونا وقدرا؟ لا، ولهذا الدليل على هذا عدم وقوع إيمانه. تفضل يا شيخ. فصل: الأمر على ضربين، وجوب وندب. فالواجب هو الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرعا، والمندوب هو الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعا. وقيل ما يكون فعله راجحا في نظر الشرع مع جواز تركه، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إلا أن الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب، فإذا ورد الأمر متجردا عن القرائن حمل على الوجوب، إلا أن يدل دليل على إرادة الندب فيحمل عليه. وعنه أن حقيقة الأمر تقتضي الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية. وقيل هو حقيقة في الإباحة، لنا قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وبخه وعاقبه لعدم امتثاله الأمر، ولو لم يكن مقتضاه الوجوب لم يحسن ذلك. أحسنت. قال فصل: الأمر على ضربين. أيضا الفصل هذا اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى في قسمة الأمر، أن الأمر الشرعي ينقسم قسمين: أمر إيجاب وأمر ندب. فالواجب مأمور به شرعا، طيب، والمندوب أي المستحب مأمور به شرعا، إلا أن الفرق أن الأول مع العقاب على الترك، والثاني مع عدم العقاب على الترك، فيجمع الوجوب والندب أن كل منهما مأمور به، مأمور به حقيقة، كلاهما مأمور به حقيقة. ولعله هو مراد المؤلف رحمه الله حين قال الأمر على ضربين، يعني حقيقة، أن الأمر يطلق على الإيجاب وعلى الندب على سبيل الحقيقة. ويدل على هذا أنه لم يذكر الإباحة، مع أن كثيرا من المباحات جاءت بصيغة الأمر، فإذا تطهرن فأتوهن، ما حكم الإتيان؟ مباح. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما حكم الانتشار والابتغاء؟ مباح. فاصطادوا، إباحة. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إباحة. وكثير من الأحكام جاءت بطريق الإباحة، فكونه لم يذكره في أقسام الأمر من هذه الجهة، لأن الأمر معناه الطلب، أن الفعل مطلوب، وهذا يصدق بالواجب ويصدق بالمندوب. أما المباح فليس مطلوبا، بل هو مخير في فعله وفي تركه. قال فالواجب هو الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرعا، هذا تعريف الواجب. ولاحظوا ماذا قال، قال الواجب هو الفعل المطلوب، ولو عرف الإيجاب أو الوجوب لقال طلب الفعل، لو عرف الإيجاب لقال طلب الفعل. إذن الفعل المطلوب، ثم قال الذي يلام تاركه شرعا، يلام تاركه شرعا، ومقصوده اللوم الذي يستحق معه العقاب، ليس مجرد اللوم، بل لوم يستحق معه العقاب. وإلا فالمندوب إذا ترك المندوب بالكلية يلام، لكن لوما لا يستحق معه العقاب. ثم قال والمندوب هو الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعا، يعني لوما يستحق معه أو يستحق به العقاب. وإلا فالمواظب على ترك المندوبات يلام ولا لا؟ يلام. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تارك الوتر، تارك الوتر رجل سوء أحب ألا تقبل شهادته. وكان بعض السلف يهجرون من لا يقوم الليل، يلومون هؤلاء يلومونه، وهل ترك واجبا أو مندوبا؟ مندوبا. فحينئذ نقول معنى اللوم هنا اللوم الذي يستحق به صاحبه العقاب. ثم قال: وقيل، يعني في تعريف المندوب، ما يكون فعله راجحا في نظر الشرع مع جواز تركه، تعريف آخر، وهو لن يختلف المعنى عن الأول. يعني فأقصد في النتيجة، فالنتيجة أن المندوب فعله راجح على تركه، فعله راجح على تركه. فصلاة الضحى لك أن تفعل ولك أن تترك، لا يوجد عقاب، لكن أيهما أرجح؟ الفعل، الفعل أرجح من الترك، ولهذا رتب عليه الثواب. قال: كقوله تعالى، الآن يمثل للمندوب، كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أين الأمر؟ فكاتبوهم، من هم؟ الأرقاء، العبيد الذين ملكهم بملك اليمين. فكاتبوهم هذا أمر، لكنه أمر إيش؟ استحباب بإجماع العلماء. ثم قال: إلا أن الأمر في الوجوب، هذا رجوع لصدر المسألة، يعني هو كالتنبيه على صدر المسألة. لماذا؟ لأن أول المسألة قال الأمر ضربان، إيجاب وندب، فيظن الظان أنهما متساوية في رتبة واحدة، فقال: لا، لا تظن هذا. قال: إلا أن الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب. أيهما الطلب فيه آكد، طلب الواجب أو طلب المندوب؟ طلب الواجب. فقوله إلا أن الأمر هو كالاستدراك أو التنبيه على صدر المسألة لإزالة ظن الظان أنهما في رتبة واحدة، ومن ثم يقصد، يعني لو ظن ظان أنهما في رتبة واحدة حينئذ يصير الأمر من قبيل المجمل. لماذا؟ لأن المجمل معانيه متساوية، فلا يصح الحمل عليها، فلا يصح الحمل على أحدها إلا بقرينة. فلو تساوى الوجوب والندب في الأمر لاحتيج دائما إلى القرينة التي تعين أحد المعنيين. فنبه بهذا على أن الوجوب أظهر من الندب، ومن ثم يكون الحمل عند عدم القرائن على الوجوب. ولهذا قالوا الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهي المسألة التي تليها، فلهذا أتى بها بعدها المسألة الثانية من عند قوله: فإذا ورد الأمر متجردا إلى آخره. فهذه هي المسألة الثانية. قال: فإذا ورد الأمر متجردا عن القرائن حمل على الوجوب إلا أن يدل دليل على إرادة الندب فيحمل عليه نص عليه. من هو الذي نص؟ الإمام أحمد، وهذه من مصطلحات الأصحاب، من مصطلحات المذهب، أن يقول نص عليه، فالمراد به إمام المذهب، أي أنه نص الإمام، وهو نص غيره أيضا، بل هو مذهب عامة العلماء من المذاهب الأربعة، أن الأمر المطلق المجرد عن القرينة يفيد الوجوب، ومن ثم فلا يحمل على الندب إلا عند وجود القرينة الدالة على الندب. إذن إذا خلى عن القرينة حمل على الوجوب، إن وجدت القرينة الندب وجب الحمل على الندب، وامتنع الحمل على الوجوب. طيب، قبل هذا، يعني تفسير كلمة الأمر، إذا ورد الأمر، ما المراد بالأمر؟ فنقول الأمر يتناول شيئين: الأمر من جهة الصيغة، والأمر من جهة المادة. الأمر من حيث صيغته والأمر من حيث مادته. ما معنى الصيغة وما معنى المادة؟ الصيغة يعني أن يكون على صيغة افعل ونحوها، مثل لتفعل أو تفاعل أو نحو ذلك من صيغ الأمر. وأقيم الصلاة، فتكون الصلاة واجبة لوجود الأمر. أين الأمر؟ وأقيم دل على الأمر من جهة الصيغة، لأنه على وزن افعلوا افعل، فهي صيغة من صيغ الأمر. الثاني الأمر من حيث مادته، والمراد بالمادة الحروف التي تألفت منها كلمة أمر، التي هي الهمزة والميم والراء، هذه مادة الكلمة. أمر، أمر، يأمر، أنت مأمور بكذا، يعني أمر وما يشتق منها، فهي أيضا أمر، وتدخل في المسألة هذه. هل الأمر يقتضي الوجوب؟ فنقول نعم، المراد بالأمر ما كان على الصيغة، ما جاء على من جهة الصيغة وما جاء من جهة المادة. ونمثل لهم اجتمعا يعني معا في مثال واحد، هو قد يكون في أكثر من أمثلة، لكن المقصود نمثل بمثال واحد حتى تفهم. وجوب أداء الأمانة لصاحبها، هذا واجب، واجب في الشريعة، ودل عليه الأمر، الأمر من جهة الصيغة والأمر من جهة المادة. قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك. أين الصيغة وأين المادة؟ المثال الأول مادة، قال إن الله يأمركم، يأمركم. والثاني الحديث من جهة الصيغة، أدي افعل على وزن افعل. ثم مقصود الأصوليين حين يقولون افعل، ما مقصود، ما مدلول كلمة افعل الوجوب وغيره؟ المراد افعل ونحوها، وليس خصوص افعل، يعني ليس خصوص هذا الوزن الصرفي افعل، بل سواء كان افعل أو لتفعل المضارع المقرون بلام الأمر، أو تفاعل، تعاهدوا، هذا القرآن كله صحيح، كله مرادهم. طيب، قد يقول قائل: كيف حصرت الأمر في هذين النوعين، ما كان من جهة الصيغة وما كان من جهة المادة؟ فإننا نستفيد الأوامر من غير ذلك. إن الله كتب عليكم الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذن الحج مأمور به. أين الصيغة؟ ما في افعل، لا توجد لا افعل ولا لتفعل. أين المادة؟ هل هي أمر، يأمر؟ ما يوجد، ومع ذلك أفاد، صح؟ ولله على الناس حج البيت، أنت مأمور به، ولا توجد لا مادة الأمر ولا صيغة الأمر. حتى في المندوبات: أوصاني خليلي بثلاث. من هو، ما الذي يقول هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة من كل شهر، وركعتا الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، أو كما قال. فالوتر دل عليه الحديث على الأمر، أنه مأمور به أمر ند، ولا توجد لا صيغة ولا مادة، إنما يقول أوصاني. فكيف قلنا بحصر الأمر فيما كان على سبيل الصيغة وسبيل المادة؟ من يجيب؟ وضح الإشكال أولا؟ وضح؟ طيب الجواب. طيب، جزاك الله خير على المحاولة. طيب جزاك الله خير أيضا على المحاولة، جزاكم الله خير. تفضل. طيب الله يجزاكم خير جميعا. في جواب آخر؟ ها. طيب جزاكم الله خير على ما ذكرتم. الجواب نقول أن ما ذكر من كلمة كتب أو كتب أو صاني على التي هي الاستعلاء وغير ذلك من الأساليب الكثيرة، هذه إنما تدل على حكم وهو الوجوب أو الندب، تدل على ماذا؟ على حكم. وكلامنا هل في الدلالة على حكم أو في الدلالة على الأمر؟ الأمر. فنقول كلمة أوصاني، كتب أوصاكم كتابا وغير ذلك، هذه تدل على حكم وهو الوجوب أو الندب. ثم يلزم من ذلك أن يكون ذلك الحكم وهو الوجوب أو الندب مأمورا به من جهة اللزوم، لأنه ما دام صار واجبا أو مندوبا فهو مأمور به في دين الله. واضح الجواب؟ نعم. قال وعنه إشارة إلى القول الثاني، هذه إشارة إلى القول الثاني في المسألة. إذن نعيد أن القول الأول الذي نص عليه الإمام وهو قول أكثر العلماء أن الأمر المجرد على القرائن يفيد الوجوب، ثم أشار إلى المذهب الثاني بقوله وعنه، أي عن من؟ عن الإمام أحمد. عنه رواية أخرى مرجوحة في المذهب أن حقيقة الأمر تقتضي الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية، هذا القول الثاني. إذن أن الأمر المطلق يحمل على الندب لأنه حقيقة الأمر، أي الندب، وحينئذ الوجوب هو الذي يحتاج إلى قرينة. فهذه رواية مرجوحة في المذهب، وذهب إليها كما ذكر المصنف قليل من العلماء وكثير من المتكلمين، قليل من العلماء الفقهاء وكثير من المتكلمين. ثم قال وقيل، إشارة إلى القول إلى المذهب الثالث، فقال وقيل هو حقيقة في الإباحة، هذا المذهب الثالث، وهو أضعف من المذهب الثاني، لأن الأقرب للوجوب هو الندب بينما الإباحة بعيدة عن الوجوب، وهذا قول بعض المتكلمين وعزي لبعض المالكية وبعض الشافعية، هذا القول الثالث. الآن أين دليل المذهب الأول مذهب جمهور العلماء عند قوله لنا قول الله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال المصنف وبخه وعاقبه لعدم امتثاله الأمر، ولو لم يكن مقتضاه الوجوب لم يحسن ذلك، يعني أن الله وبخ إبليس وعاقبه على ترك امتثال أمره حين قال اسجدوا لآدم. طيب ثم وبخه حين امتنع عن السجود بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فدل على ماذا؟ على أن الأمر مطلق يفيد الوجوب، إذ لو لم يدل على الوجوب ما استحق التوبيخ واللوم ولم يستحق العقاب. تفضل. لنا أي دليلنا على المذهب المختار، ومذهبه المختار عادة يذكره أولا، عادة يذكره أول الأقوال يكون هو مختاره، وأحيانا لا، أحيانا يذكر الأقوال ثم يقول والصحيح أو يقول والتحقيق ويذكر قولا آخر، لكن الغالب يكون أول الأقوال. نعم. بقي إشكال وهو كما دل عليه كلام المصنف وكما ذكره كثير من علماء الأصول أن المندوب مأمور به حقيقة، ولهذا نقسم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فكلاهما يستويان في الطلب الذي هو حقيقة الأمر. فالواجب مندوب به حقيقة، وهذا لا كلام فيه خصوصا على المذهب الأول، والمندوب مأمور به حقيقة، أليس كذلك؟ هذا إلى أن واضح المقدمة الأولى. طيب، ثم هنا كما ذكر المصنف في كلامه قال حقيقة الأمر الوجوب، ثم أقام عليه الدليل وجعل من قال إن حقيقة الأمر الندب جعله قولا ثانيا مرجوحا. ثم وضح الآن؟ وضح الإشكال؟ أعيد؟ طيب، أقول الواجب مأمور به حقيقة على سبيل الحقيقة، طيب والمندوب مأمور به حقيقة، ولهذا قسم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب، وغيره من علماء الأصول يصرح يقول المندوب مأمور به حقيقة، بل هو مذهب أكثر العلماء. طيب، ولما ذكر الخلاف في المسألة الثانية ماذا قال؟ الأمر حقيقة في الوجوب، وجعل قول من قال إن المندوب مأمور به حقيقة جعله قولا ثانيا مرجوحا عنده، إذن هو ليس من مأمور به فضل، إذن هو ليس مأمورا به حقيقة، فهذا ليس فيه تدافع وتناقض؟ كيف نقول الأمر حقيقة في الوجوب دون غيره، ولهذا يصرف إليه عند عدم القرائن، ثم نقول المندوب مأمور به حقيقة؟ واضح الآن الإشكال؟ يعني ظاهره التعارض، فهل هناك جواب؟ هل هناك جواب؟ نعم هناك جواب، تفضل يا شيخ. طيب، جزاك الله خير على المشاركة. في جواب آخر؟ طيب، الجواب ذكره بعض العلماء المحققين فقالوا يجب أن نفرق بين شيئين، شيئين عبارتان، الأمر المطلق ومطلق الأمر، الأمر المطلق ومطلق الأمر. الأمر المطلق لا يكون إلا شيئا واحدا، لا يكون إلا حكما واحدا وهو الإيجاب، واضح؟ طيب، ومطلق الأمر قالوا مطلق الأمر يكون شيئين، الواجب يعني الإيجاب والندب، لأن معنى قولنا مطلق الأمر أي أمر كان، وهذا لا شك أنه يتناول الإيجاب ويتناول الندب. أما مطلق الأمر أما الأمر المطلق فلا يكون إلا حكما واحدا، لأن معنى قولنا الأمر المطلق أي المجرد عن قرينة، وهذا لا يكون إلا شيئا واحدا. ما هو الأمر في الشريعة الذي المتجرد عن القرائن؟ أمر إيش؟ يعني يفيد ماذا؟ الإيجاب فقط. إذن الأمر المطلق هو شيء واحد وهو الإيجاب، ومطلق الأمر يعني أي أمر كان، فيصدق بالإيجاب ويصدق بالندب. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا سببا أو شرطا واجب كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار، لأن الأصل وجب بالإيجاب قصدا والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيفما كان، وإن اختلفت علية إيجابهما، والله أعلم. نعم، أحسنت. هذا الفصل تناول مسألة واحدة مشهورة في كتب الأصول، وتسمعون عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي هذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى: ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا سببا أو شرطا واجب. إذن كلمة ما هي المبتدأ، وأين الخبر؟ الخبر أين هو؟ واجب، ما لا يتم الواجب إلا به ويكون مقدورا، يعني يستطيعه المكلف، داخل تحت قدرته، يمكنه أن يفعله. قال يكون واجبا سواء كان سببا أو شرطا. واضح؟ فالمصنف رحمه الله عند قوله وكان مقدورا هو إشارة إلى محل، إلى محل إيش؟ النزاع في المسألة. وهذه طريقة سلكها بعض علماء الأصول، أن يقسموا ما كان وسيلة إلى الواجب قسمين: ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، وما لم يكن داخلا تحت قدرة المكلف، فالثاني ليس بواجب، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأول الذي هو داخل تحت قدرة المكلف هو محل النزاع. هذه طريقة، ويمثلون للمقدور عليه بالأمثلة التي ذكرها المؤلف، مثل السعي إلى الجمعة، السير إلى الجمعة، المشي أو ركوب السيارة. ويمثلون لما ليس داخلا تحت قدرة المكلف بحضور 40 في الجمعة حتى تنعقد الجمعة عند من يشترط ذلك، فهل يجب عليه؟ ما يجب عليه أن يحضر 40 حتى تجب الجمعة ويصلون الصلاة. واضح؟ طيب، هذه طريقة سلكها بعض علماء الأصول. والطريقة الثانية التي سلكها آخرون من العلماء في تحرير محل النزاع في المسألة أن يفرق بين الواجب وبين الوجوب، فما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به هو محل النزاع في المسألة. هذه طريقة أخرى في تحرير محل الخلاف، ما لا يتم الواجب إلا به كما الأمثلة التي معكم، وما لا يتم الوجوب إلا به، يعني مثل ماذا؟ النصاب في الزكاة. فهل يلزم المكلف أن يجعل ماله يبلغ نصابا حتى يؤدي فرض الله وهو الزكاة؟ ما يجب عليه ذلك، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. طيب، معنى المسألة الآن، نرجع بعد أن حررنا محل النزاع وبينا طرائق الأصوليين في تحرير محل الخلاف فيها، نبين يعني معناها باختصار. عندنا يعني واجب أصلي، وعندنا واجب لأنه وسيلة إلى ذلك الواجب الأصلي. إذن عندنا واجب ووسيلة الواجب. صلاة الجمعة واجبة، طيب، والمشي إليها، إلى المسجد، إلى الجامع، هذه وسيلة، فتكون واجبة لوجوب الأصل، ما دام أوجب الله عليك حضور الجمعة، أوجب عليك صلاة الجمعة، إذن يجب عليك أن تسعى إليها. الحج واجب على المسلمين، طيب، ما حكم أن يسافر حتى يأتي إلى مكة؟ السفر ما حكمه؟ واجب. لماذا؟ لأنه لن يتم الحج إلا بهذه الوسيلة، أن تسافر وتأتي إلى مكة. وضحت الآن المسألة؟ طيب، ثم إن المصنف أعطى حكما عاما فقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سببا كان أو شرطا. والفرق بين السبب والشرط هنا في هذه المسألة أن السبب جزء من الواجب، والشرط ليس جزءا منه. ثم مثل المؤلف رحمه الله بأربعة أمثلة مقسومة على التساوي، مثالان لما هو سبب ومثالان لما هو شرط. قال كالطهارة للصلاة، يعني الصلاة واجبة عليك فأنت تطهر يكون واجبا. طيب الطهارة شرط ولا سبب؟ شرط. هذا المثال الأول. قال والسعي للجمعة، والسعي للجمعة هذا شرط ولا سبب؟ هذا شرط لأنه ليس جزءا من الصلاة. ثم قال وغسل جزء من الرأس مع الوجه، فهذا كالجزء منه لأنك لن تستطيع أن تغسل كامل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، فكان كالجزء من الفعل، وهو فعلا جزء لأنك تغسله معا مع الواجب. قال وإمساك جزء من الآخر الليل مع النهار حتى تتحقق أنك صمت من أول وقت الصوم وقت النهار. ثم قال لأن الأصل، نعم هو طبعا لم يشير إلى الخلاف وهي مسألة فيها خلاف مشهور معروف عند علماء الأصول، إنما أقام الدليل على الحكم الذي ذكره وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال لأن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود. قال لأن الأصل كما قلنا في المسألة عندنا واجب أصلي وعندنا وسيلة إليه، فالواجب الأصلي قال وجب بالإيجاب قصدا، أي وجب بأمر الشارع المقصود، هذا الفعل مقصود للشارع، مقصود أصالة، أما الوسيلة مقصودة تبعا. ثم قال والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، لأنه لن يتحقق بدونها، لن يتحقق الفعل الواجب بدونها، فلا بد إذن أن تكون واجبة. قال فهو واجب، أي هذا الذي توسلت، أي توصلت به إلى الواجب، فهو واجب كيفما كان، يعني على أي حال، وإن اختلفت علية إيجابهما. فالواجب الأصلي علته أنه مقصود للشارع أصالة، والثاني مقصود له تبعا. طيب ما فائدة المسألة؟ فائدة المسألة أن نقول أن المسلم إذا امتثل الواجب الذي له وسيلة فإنه يثاب كم ثواب؟ يثاب ثوابين، ثواب على الفعل الأصلي وهو الصلاة، وثواب على الوسيلة، يثاب على الواجب الأصلي وعلى الوسيلة، فإذا حضر وصلى مع الجماعة يثاب. طيب وسيره سعيه يثاب عليه، الحج يثاب عليه، وسفره إلى مكة وذهابه ورجوع كله يثاب عليه. طيب وإذا خالف كذلك متوعد بالعقاب على ترك الواجب وعلى ترك وسيلته، والله أعلم. هذه المسألة الفائدة الثانية، يعني الأمر الثاني، هذه المسألة لها نظير في المندوبات، فنقول ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. مثل ماذا؟ مس الطيب للذهاب إلى صلاة الجمعة دلعت عليه النصوص فهو مستحب، صلاة الجمعة واجبة، وأن يستاك وأن يمس من الطيب إن كان عنده طيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب وما حكم أن يشتري هذا الطيب؟ يكون مستحبا، لأن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. وللقاعدة نظير من المباحات، فنقول ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. اتخاذ خادم أو سائق هذا من المباحات. طيب والسعي في هذا أن يذهب ويتعاقد مع أحد المكاتب ويدفع، هذا يكون مباحة، لأن وسيلة المباح مباحة. ولهذه القاعدة نظير في المحرمات على العكس، نظير على العكس، ما لا يتم الحرام إلا به فهو محرم، كالزنا والعياذ بالله مثلا، أو الربا، أكل الربا ما حكمه؟ حرام. طيب إذا سعى إليه، ذهب إلى البنك الربوي مثلا وتعاطى هذه المعاملة، نفس السعي هذا إيش حكمه؟ حرام. وحينئذ ما فائدة المسألة؟ أنه يأثم كم إثم؟ يأثم مرتين، إثم على الفعل المنهي عنه الأصلي، ويأثم على الوسيلة حين ذهب وسعى وبذل الجهد والمال. ولها نظير في المكروهات، فما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، مثل حلق بعض الرأس وترك بعضه من غير قصد التشبه فإنه مكروه. طيب وإذا وسعيه إلى الحلاق ليفعل له هذا الفعل، إيش حكم السعي؟ يكون مكروها. ويجمع الخمس، القواعد الخمس تجمعها عبارة واحدة، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فصل. الأمر بعد الحظر للإباحة اختاره بعض أصحاب مالك والشافعي، وقال أكثر الفقهاء يفيد ما كان يفيده لو لم يتقدمه حظر. لنا كل أمر ورد بعد حظر لم يرد به سوى الإباحة، كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، وقوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. فإن قيل ورد للوجوب أيضا في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قيل الوجوب استفيد من غير ذلك، مثل قوله اقتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وقوله فاقتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر. نعم أحسنت. إذن هذا الفصل اشتمل تناول مسألة واحدة، وهي مقتضى الأمر بعد الحظر، الخلاف في مدلول الأمر بعد الحظر. صورة المسألة أن يوجد حظر أي تحريم في صورة معينة في مسألة، ثم يأتي بعد الحظر أمر. إذن الأمر بعد الحظر ليس مثل الأمر المبتدأ الذي سبق معنا قبل قليل، المسألة قبل الماضية، هي في مسألة الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب، إنما هو في الأمر المبتدأ. أما مسألتنا فهي في أمر ورد بعد حظر، فيكون توارد على المسألة حكمان، حظر أي تحريم متقدم وأمر متأخر، فماذا يفيد هذا الأمر؟ محل خلاف بين العلماء. والذي اختاره المصنف رحمه الله، طبعا هو ذكر قولين في المسألة، وإلا المسألة فيها أيضا أقوال أخرى، القول الذي اختاره المصنف وهو المذهب كما ذكر، أن الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة. وقلنا أن صورة المسألة هي في أمر ورد بعد حظر، سواء كان هذا الحظر ورد من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، كلاهما هو محل النزاع. فمثال ما تقدمه حظر من جهة اللفظ قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر، فهل سبقه حظر؟ نعم، حظر من جهة اللفظ، لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ومثال ما تقدمه حظر من جهة المعنى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أين الأمر؟ فانتشروا، وقد سبقه حظر، أين الحظر؟ الذي سبق هو فضل الشيخ، هو حظر من جهة المعنى، لأنه مأمور بالمكث في المسجد وقت الخطبة والصلاة، مأمور بهذا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو منهي من جهة المعنى أن يخرج ويترك الخطبة والصلاة. ثم بعد هذا الحظر جاء الأمر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. طيب، وقد اجتمع يعني الأمران اجتمع في مثال واحد، وهو قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال بعد ذلك فإذا تطهرن فأتوهن، أين الأمر؟ فأتوهن، وسبقه حظر من جهة اللفظ ولا تقربوهن، ومن جهة المعنى فاعتزلوا النساء، والأمر بالاعتزال نهي عن القربان. واضح؟ طيب، قال نعم، أعيد الأخير، ما هو واضح الأخير؟ طيب، أقول اجتمع الشيئان يعني في تقدم الحظر من جهة المعنى أو من جهة اللفظ في مثال واحد، وهو قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، ثم جاء الأمر بعد ذلك فإذا تطهرن فأتوهن، فأتوهن هذا أمر، وتقدمه حظر، ما هو الحظر؟ يعني تحريم إتيان المرأة وقت الحيض، دل عليه اللفظ أي النهي من جهة الصيغة في قوله ولا تقربهن. طيب، ومن جهة المعنى فاعتزلوا، فإن الأمر بالاعتزال النساء نهي عن قربانهن، والمراد اعتزال فروجهن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. واضح المثال؟ طيب، ثم قال اختاره بعض أصحاب مالك والشافعي، نعم، والأمر كما قال. إذن المذهب الأول مذهب الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة كما مثلنا في الأمثلة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، الانتشار ما حكمه؟ الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، ما حكم الصيد؟ الإباحة. والأب يقول لولده لا تخرج من البيت، هذا محظر. طيب، وبعد ساعة قال أخرج من البيت، أخرج فعل إيش؟ أمر. هذا إذن ولا إيجاب؟ إذن، يعني أذنت لك. واضح؟ لا تأكل هذا الطعام، وبعد مدة يقول كله، كل فعل إيش؟ أمر. ماذا تفهمون منه؟ الإذن والإباحة، وهكذا. ثم قال وقال أكثر الفقهاء، هذا هو القول الثاني، نعم، اختاره جمع من الحنابلة ومن المالكية ومن الشافعية ومن الحنفية، جماعة من العلماء، يفيد ما كان يفيده لو لم يتقدمه حظر، يفيد ما يفيده لو لم يتقدمه حظر، ما هو؟ أحسنت، الوجوب، يعني يفيد الوجوب، لكنه عبر بعبارة ابن قدامة رحمه الله، كأنه يقول هذه المسألة مثل المسألة السابقة، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فتلك المسألة حملناه نحن وإياكم على الوجوب، فكذلك هذه المسألة احملوها على الوجوب، فإن كل منهما أمر صدر من الشارع. طيب، ثم قال لنا على يعني دليلنا على المذهب الأول أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، قال لنا كل أمر ورد بعد حظر لم يرد به سوى الإباحة، يعني كأنه يقول دليلنا الاستقراء، دليلنا الاستقراء، ولهذا بدأه بكلمة كل، يعني أننا تصفحنا نصوص الشرع فوجدنا أن كل أمر ورد بعد حظر أفاد الإباحة. طيب ما الأمثلة على هذا الاستقراء؟ قال وإذا حللتم فاصطادوا، والصيد مباح، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، والانتشار مباح، فإذا تطهرن فأتوهن، والإتيان المرأة مباح، يعني إتيان الزوجة. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها فعل أمر ورد بعد حظر زيارة القبور فيفيد الإباحة. نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، أمسكوا فعل أمر وهو يفيد الإباحة، وهكذا. ثم ذكر اعتراضا على هذا الدليل وهو في نفس الأمر دليل لأصحاب المذهب الثاني، يعني هو اعتراض على دليل أصحاب المذهب الأول وهو في نفس الوقت دليل لأصحاب المذهب الثاني، لأن كثيرا من الاعتراضات على الأدلة هي من قبيل المعارضة، والمعارضة إقامة الدليل على خلاف دليل المخالف. فإن قيل ورد للوجوب، ما هو الذي ورد؟ الأمر بعد الحظر، ورد الأمر بعد الحظر وأفاد الوجوب. كيف؟ قال في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وما حكم قتله؟ قال واجب، فيكون أمرا بعد حظر مع ذلك فاد الوجوب. فماذا أجاب؟ قيل الوجوب استفيد من غير ذلك، يعني من غير هذا الأسلوب وهو أمر بعد حظر، إنما استفيد بدليل خارجي قرينة صارفة، وكلامنا عند عدم وجود القرينة الصارفة. قيل الوجوب استفيد من غير ذلك مثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، فهي أدلة خارجية أوجبت قتالهم، ولولا تلك لما قلنا إلا بالإباحة، لكن القرائن يعمل بها، فالقرينة إذا جاءت صرفت القاعدة عن مقتضاها، لأن القرينة مع القاعدة كالدليل الخاص مع الدليل العام، أيهما يقدم؟ الدليل الخاص أو العام؟ الخاص. كذلك القرائن تمنع العمل بالقاعدة كما تمنع العموم في استغراقه للأفراد، وفي نفس الوقت القرينة لا تقدح في أصل القاعدة، كما أن الخاص لا يبطل حكم العام بل يبقى حجة فيما بقي من الأفراد، كذلك القرائن يعمل بها في هذه الصورة وتبقى القاعدة صحيحة فيما عدا ذلك. نعم تفضل يا شيخ. نعم. فصل. الأمر المطلق يقتضي الفور، اختاره الحنفية والمالكية، وعنه لا يقتضيه اختاره الشافعية. لنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. والأمر للوجوب، ولأن الفعل لا بد له من زمان، وأولى الأزمنة عقيب الأمر، فإن عقيب الأمر فإنه يدل على الامتثال قطعا، وجواز التأخير إلى غير وقت ينافي الوجوب. أحسنت. هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لمسألة واحدة، وهي مسألة الخلاف في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي، مدلول الأمر هل هو الفور أو التراخي، خلاف بين العلماء. وعبر المصنف بقوله الأمر المطلق، أراد بالمطلق ماذا؟ المجرد عن القرينة، لأن القرينة قد تدل على التراخي، والقرينة قد تدل على الفور، فإذا علمت القرائن وقع الخلاف في المسألة، يعني هو محل الخلاف. فلهذا عبر بقوله الأمر المطلق يقتضي الفور. أما لو لم يكن مطلقا بل وجدت معه قرينة صارفة فإنه يعمل بالقرينة كما ذكرنا آنفا. مثال قرينة التراخي قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وغير ذلك من النصوص الآمرة لمن فاته أيام من رمضان أن يقضي رمضان، لا بد من القضاء. إذن قضاء رمضان مأمور به. ثم وجدت القرينة الدالة على جواز التأخير، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفوتها أيام من رمضان بسبب الحيض مثلا، ثم ما تقضي إلا في شعبان، يعني في آخر الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم يراها ولا ينكر. فهذه قرينة تدل على أن الأمر هنا للتراخي، يعني يمكن فيه التراخي. وقد تدل القرينة على الفور، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه: قم يا ثابت فأجب الرجل في خطبته. من هو الرجل؟ اللي من بني تميم، لما جاء بنو تميم وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئناك نفاخرك بشاعرنا وخطيبنا فأذن لخطيبنا. فأذن له فخطب فقال: قم يا ثابت فأجب الرجل. طيب هل يجيبه على التراخي ولا على الفور؟ على الفور، لوجود القرينة، القرينة الحالية والقرينة اللفظية. الفاء تفيد التعقيب، فأجب، الفاء تفيد التعقيب. قال: يقتضي الفور. نعم، هو المذهب، ولهذا صدر، يعني بدأ به في المذاهب. قال: اختاره الحنفية، وهو أحد القولين عند الحنفية، والقول الثاني عندهم أنه لا يفيد فورا ولا تراخي عند الحنفية. وحمل هذا المذهب الثاني، القول الثاني الذي لم يذكره الحنفية، على قول من قال منهم إنه يفيد التراخي. قال: والمالكية. هذا كله المذهب الأول. المذهب الثاني يبدأ من أي كلمة؟ وعنه، عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: وعنه لا يقتضيه، أي رواية عن الإمام أحمد أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور. قال: اختاره الشافعية، وهو يعني مذهب بعضهم، لأن أكثر الشافعية قالوا إنه الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، كما هو أحد القولين عند الحنفية وعند غيرهما، بمعنى أن الأمر إنما يفيد طلب الفعل فقط، إنما يفيد طلب الفعل، أما الفور والتراخي يطلب من أدلة أخرى، من الأدلة الأخرى والقرائن المصاحبة للنص اللفظية أو الحالية أو الأدلة الأخرى الخارجية. المهم أنك تلتمس الفور أو التراخي من أدلة أخرى، أما نفس الأمر فلا يفيد إلا طلب الفعل. قال: لنا على المختار، على المذهب المختار: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والأمر للوجوب، انتهى الدليل الأول. قوله: والأمر للوجوب، أي أمر؟ سابقوا وسارعوا، أمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن تجب أن عليك إذا أمرت أن تسابق وتسارع إلى الامتثال. إذن المسابقة والمسارعة تقتضي الفورية أو التراخي؟ الفورية. فورا يعني. هذا الدليل الأول. أين الدليل الثاني؟ عند حرف العطف وحرف التعليل، ولأن الفعل لا بد له من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر فإنه يدل على الامتثال قطعا. إلى هنا ينتهي الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ الفعل من ضروراته الزمان، ما يمكن امتثال شيء بدون زمان. الزمان الذي تفعل فيه لا بد من زمان، من ضرورات الامتثال الزمان. طيب، الزمان قد يكون عقيب الأمر بعد أن صدر الأمر. لو الشارع قال صلي ركعتين، بعد هذا الأمر هو زمن الفورية. طيب، والتراخي زمن ثان، والفعل يمكن من حيث الإمكان يمكن أن يمتثل على الفور ويمكن أن يمتثل على التراخي في كثير من الأوامر، لكن ما هو أولى الأزمنة، الفور أو التراخي؟ الفور. لما كان أولى من التراخي؟ فنقول لأنه إذا فعل فورا خرج من عهدة التكليف بإجماع العلماء، لكن لو أخر وأتى به على سبيل التراخي فنقول خرج من عهدة التكليف عند بعض العلماء وقصر وخالف عند بعضهم، وهم من قالوا إن الأمر يفيد الفور، فهو على خطر المؤاخذة، على خطر المؤاخذة. أما لو فعل فورا فإنه برئت ذمته بإجماع العلماء وأتى ما هو أولى وأحسن، فليكن كذلك. نعم. قال: وجواز التأخير إلى غير وقت ينافي الوجوب. هذا الدليل الثالث، يعني أنه إذا الشارع أمر بشيء فإما أن يأمر به إلى وقت أو إلى غير وقت. طيب، إلى وقت ذكرنا الدليل عليه، طيب إلى غير وقت يلزم منه ماذا؟ يعني لو أخر وكان الأمر إلى غير وقت يلزم منه ماذا؟ أن يرتفع التكليف، ما يأتي به المكلف. لماذا؟ لأن كل ما جاء له وقت عليه قال يجوز لي أن أؤخر فيؤخر، وإذا جاء الوقت الثاني قال يجوز لي أيضا التأخير، وإذا جاء الوقت الثالث قال كذلك، فيظل طول عمره يؤخر لأن الأمر عنده يفيد التراخي، ومن ثم يؤدي إلى ترك الواجب، وهذا باطل، فما أدى إليه يكون باطلا. إذن يجب أن يكون الأمر إلى وقت، صح؟ أما إلى غير وقت يلزم منه ترك الواجب. طيب، وإذا كان إلى وقت فإن أولى الأزمنة هو الفور لما ذكرناه من أدلة. طيب، من أمثلة المسألة في تصرفات الآدميين، لو قال بع هذه السلعة ثم أخر الوكيل فتلفت، فمن يضمن؟ وضحت المسألة؟ يقول بع لي هذه السلعة، هو وكيله، فأخر ما باعه، جلس شهر وشهرين وقول بعدين الأمر يفيد التراخي وظل يؤخر حتى تلفت، فمن يضمن؟ فيضمن من؟ الوكيل، لأن الأمر يفيد الفور. لكن عند من يقول الأمر يفيد التراخي يجعل الضمان على من؟ على مالك السلعة، لأن الأمر يفيد التراخي، فالوكيل فعل ما له فعله، فعل شيئا جائزا فلا يضمن. نعم، اقرأ يا شيخ، بقي من الوقت ولا انتهى؟ تفضل. اي نعم، احسنت يا اخي. نعم، يعني اذا قلنا الامر على التراخي فلا بد من وجود العزم، يعني العزم على الامتثال. يعني لو فرض ان قلنا ان الحج واجب على التراخي، لو اخذنا بهذا المذهب وهو قول طائفة من العلماء فترك ما أتى بال يعني من حين بلغ ما أتى بالحج مع أنه مخاطب بالحج، وقال الأمر بالحج أمر مطلق والأمر المطلق يقتضي التراخي، فما الذي يلزمه مع التأخير؟ وجوب العزم، يعني أن يعزم على أن يفعل إن شاء الله. فصل. وهل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟ فيه وجهان، أحدهما يقتضي التكرار اختاره القاضي وبعض الشافعية، لأن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم حجنا هذا لعامنا أم للأبد، فأقره على ذلك، فلو لم يكن مقتضاه التكرار لم يكن للسؤال معنى ولبينه له. والثاني لا يقتضيه، اختاره أبو الخطاب وشيخنا وأكثر الفقهاء، لأن الأمر كالخبر وقد ثبت أن الخبر لا يقتضي التكرار، فكذلك الأمر. نعم، أحسنت. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لمسألة واحدة، وهي مسألة الأمر المطلق هل يقتضي المرة أو يقتضي التكرار، ففيه خلاف وقع بين العلماء. المرة من مقتضيات الأمر، من مقتضيات يعني من ضرورات الامتثال أن يكون مرة، يعني الحد الأدنى للامتثال ما هو؟ المرة، لأنه لن يكون مطيعا ممتثلا لما أمر به إلا بالإتيان به، وأقل الإتيان أن يكون مرة. إنما الخلاف الزائد على ذلك، هل الأمر يقتضي ما فوق المرة أو لا؟ فنقول أولا إن إذا وجدت قرينة فإنه يعمل بها، ولهذا عبر المصنف هنا رحمه الله بقوله وهل يقتضي الأمر المطلق. فما معنى المطلق؟ أي المجرد عن القرينة. ما هي القرينة؟ قرينة المرة أو قرينة التكرار، لأن القرائن قد تدل على أحد الشيئين. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه أفي كل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين القرينة؟ سؤال وجواب، سؤال الأقرع وجواب النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الحج مأمور به مرة واحدة في العمر. وقد يدل القرينة قد تدل على التكرار، وأقيموا الصلاة، فلو أقامها مرة يكفي؟ لا، لابد من التكرار، يواظب عليها. ما الدليل؟ الأدلة الكثيرة جدا والإجماع على وجوب المحافظة على جميع الصلوات في كل وقت إلى الممات. طيب، أيضا ينبغي أن نعرف أن من الأوامر ما يقتضي المرة، يعني لا يتصور إلا أن يكون مرة واحدة، مثل قوله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أين الأمر؟ فادفعوا، تكرار ولا مرة؟ مرة. إذا بلغ اليتيم يأتي ولي الولي عليه، الوصي عليه، ويدفع إليه ماله، فلا يمكن يوجد تكرار. نعم. ومثل قوله قوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك. طيب لو أدها إلى صاحبها انتهى التكليف. فمن الأوامر ما لا يتصور إلا أن يكون مرة واحدة، ومن الأوامر على العكس ما لا يتصور امتثاله إلا بتكراره، مثل قوله تعالى واتقوا الله، هذا أمر، هذا تكرار ولا مرة؟ تكرار، ما يكون امتثالا حتى يكرر التقوى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف يكون امتثال الطاعة؟ بالتكرار، أن يداوم على الطاعة. نعم. ومثل قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا فعل الأمر يفيد التكرار، لأنه ما يتصور أصلا الامتثال فيه إلا بتكراره. واضح؟ طيب، إذن الخلاف في الأمر المطلق كما ذكر المصنف رحمه الله قال: فيه وجهان يعني في المذهب، وجهان يعني قولان للأصحاب في المذهب، فالوجوه لا تكون إلا عن الأصحاب وليس عن إمام المذهب. أحدهما أي أحد الوجهين يقتضي التكرار، الأمر المطلق يقتضي التكرار. قال: اختاره القاضي. من هو القاضي؟ أبو يعلى شيخ المذهب وبعض الشافعية، وقيل بأنه مذهب الإمام مالك رحمه الله. طيب، ما الدليل على هذا المذهب؟ قال: لأن سراقة، هذا وقع سهوا من المصنف رحمه الله، يقول لأن سراقة، سراقة بن مالك التبس عليه، والخطأ وارد على الكل، على كل الناس، كل بني آدم خطأ، فالسهو والغفلة والنسيان عوارض تعرض للإنسان. والصواب أن السائل ليس سراقة بن مالك رضي الله عنه، وإنما هو الأقرع ابن حابس التميمي، وليس سراقة بن مالك الكناني المدلجي، إنما سراقة سأل، لكن ليس عن الحج. من يعرف سأل عن ماذا؟ أحسنت، عن المتعة في الحج، لأن الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لما قدموا مكة في الحج لأربع خلون من ذي الحجة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا، يعني يحلوا، يأتوا بعمرة ثم يأتوا بحج، وبين عذره هو أنه ساق الهدي ولبد رأسه، فقال سراقة: أمتعتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني التمتع هذا أمر خاص في تلك السنة للصحابة أو يكون للأمة، لهم يعني للصحابة ولغيرهم؟ فقال: بل للأبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن السائل هو الأقرع ابن حابس رضي الله عنه. قال: لأن سراقة الأقرع الصواب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فأقره على ذلك. أقره على ماذا؟ على الاستفسار والسؤال. نعم. قال: فلو لم يكن مقتضاه التكرار لم يكن للسؤال معنى ولا بينه له. طبعا هكذا استدل المصنف، أنه سأل عن التكرار فما يعني عاب عليه، فدل على أنه مقتضاه، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. قال: والثاني أي الوجه الثاني في المذهب، وهو في نفس الوقت مذهب ثان في المسألة، فهو وجه ثان في المذهب وقول ثان، مذهب ثان في المسألة. قال: لا يقتضي، يعني لا يقتضي التكرار، بل يكفي فيه المرة، وما فوق المرة يحتاج إلى دليل خارجي، إلى قرينة. اختاره أبو الخطاب، وهو تلميذ القاضي الذي سبق ذكره، أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله. قال: وشيخنا، ولم يفصح المؤلف عن شيخه، ويفترض أن له شيوخا عدة، لكن يظن فقط كما ذكر محقق الكتاب أنه تقي الدين سليمان ابن حمزة المقدسي المتوفى سنة 715 هجرية، يعرف بابن قدامة أيضا، يعني غير ابن قدامة صاحب الروضة، هذا أيضا ابن قدامة. فضل شيخ. نعم، تقي الدين سليمان ابن حمزة المقدسي، يظن ظنا كما قلت، يعني لسنا متأكدين، لأنه ما يوجد شيء يدل على من المراد بشيخه. قال: وأكثر الفقهاء، ثم ذكر دليل المذهب الثاني، قال: لأن الأمر كالخبر، وقد ثبت أن الخبر لا يقتضي التكرار، فكذلك الأمر، كما أن الخبر يعني لو أمروا بواسطة الخبر، لو قيل أنتم مأمورون بالحج أو أنت مأمور أن تصلي ركعتين لكفى مرة، قال فكذلك لو قال صلي ركعتين بواسطة الأمر، إذ لا فرق. طبعا المؤلف رحمه الله طوى عدة مذاهب في هذه المسألة وغيرها من المسائل، والعادة أننا ما نتعرض لها حتى لا نطول بذكر الخلاف في المسائل. من ثمرات الخلاف في المسألة، لو وكل رجلا في طلاق امرأته فكم يملك؟ فبعضهم قال يملك تطليقة واحدة، هو وكله وما أفصح عن مراده، قال أنت وكيلي في طلاق امرأتي مثلا وسكت، فكم يملك؟ فبعضهم قال يملك واحدة لأن الأمر المطلق يفيد المرة، وبعضهم قال يملك الثلاث لأن الأمر يفيد التكرار، وليس شرطا أن يقعها في طهر واحد، يعني حتى لا يظن ظان أن الثلاث يعني تمتنع من دليل خارجي، لأنه يحرم إيقاع الثلاث دفعة واحدة، بل بإمكانه أن يطلق مرة ثم في طهر آخر مرة وهكذا. واضح؟ واضح البناء؟ واضح البناء يا أخوان؟ طيب، إذا سمع مؤذنا فهو مأمور شرعا أن يقول مثل ما يقول، أمر وجوب الأمر ندب؟ أمر ندب، لأن مسألتنا في الأمر هل يقتضي التكرار، ولم نقل الواجب هل يقتضي التكرار، والأمر كما قلنا من قبل في أول الدرس أنه يتناول أمر إيجاب، أمر الإيجاب وأمر الندب، فالمندوب يدخل في مسألتنا. إذا سمع مؤذنا يؤذن الظهر مثلا فقال مثل ما يقول، تابعه في جمل الأذان، بعد ذلك مر بمسجد آخر فوجده يؤذن لنفس الصلاة، فهل يشرع له أن يتابع الثاني؟ خلاف بين الفقهاء إن بنى على الخلاف الأصولي في المسألة، فمنهم من قال يشرع لأن الأمر يقتضي التكرار، ومنهم من قال لا يشرع لأن الأمر لا يقتضي إلا مرة واحدة. إذا قال بع هذه الدابة، أو لنقل بلغة العصر بع هذه السيارة، طيب ثم بعد ذلك باعها، ثم إن فسخ البيع يعني وقع ما يقتضي فسخ البيع، فهل يلزمه أن يبيعها مرة ثانية؟ واضح؟ فبعضهم قال يلزمه لأن الأمر يقتضي التكرار، وبعضهم قال لا ما يلزمه لأنه سبقا باع والأمر لا يقتضي إلا مرة. نعم. طيب، إذن لعلنا نقف على هذه المسألة، والله أعلم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.